السلام عليكم ورحمة الله. تعرفون أن الرؤى والأحلام تشغل الناس، ويوجد منتديات كثيرة وبرامج وشخصيات تزعم بأنها تقدم تعبير للرؤى، وهذا الموضوع كثر فيه اللغط وكثر فيه التخريف والهذيان والكلام الفاضي، فأريد أن أبدي وجهة نظري في هذا الموضوع. طبعا ما في شك أن الرؤى تقدم دلالات عن المستقبل، وهي يعني المصدر اللي يقدم الدلالات هو نفسه المصدر اللي يقدم الإلهام، والمصدر اللي يقدم الوحي للأنبياء، والمصدر اللي يقدم الغيبيات للناس اللي يهتمون بالمستقبل وبأسرار الحياة. عند الفلاسفة هو العقل الفعال، وعند غيرهم يعني اللوح المحفوظ أو الله، ما ندري يعني بالضبط ما هو المصدر، لكن فعلا يوجد مصدر غيبي يقدم للناس هذه التلميحات عن المستقبل. وطبعا هذا الموضوع اللي هو تعبير الرؤى موجود عند كل الأمم، وليس شرطا أن رجل الدين أو المتدين هو القادر فقط، يعني هذه ليست ملكة ناتجة عن الدين. التعبير هذه يعني يستطيع الإنسان بعقله يعني أن يفكك الرموز بصرف النظر عن ديانته وعن مستوى تدينه. هذه القضية هي خاصة بالإنسان لوحده فقط، يعني الرموز التي تتضمنها الرؤى هي خاصة بك أنت وبحياتك وبتفكيرك وبظروفك الشخصية البحتة، فأنت الوحيد القادر على التعبير الصحيح والتام للرؤية، لأن الرموز أصلا مشتقة من حياتك، من نظرتك أنت للحياة. يوجد أشخاص يستطيعون التعبير، لماذا؟ لأنهم يشاركونك الحياة والثقافة، وبالتالي أصبحت الرموز متشابهة، لكن تظل أنت لك رموزك الخاصة اللي تقدمها لك الرؤية. فهذا الموضوع اللي هو تعبير الرؤى هذا خاص بكل إنسان، يعني ما في حكاية شخص تأتيه أحلام ثم يعبرها للناس كذا على الملأ، يعني اتصالات من كل مكان ويعطيك التعبير. هذا خرطي، هذا أكبر تحريف وتزوير لهذا الموضوع، وكل من يفعل هذا الشيء متخرص. يعني يمكن نقول مثلا نسبة 2% عندهم معرفة برموز عامة وشاملة، لكن الغالبية كذبة ودجالون ويستفيدون من هذا الجهل المنتشر عند الناس. الرؤية خاصة بك أنت شخصيا، ورموزها مشتقة من حياتك الشخصية والسرية والمحضة، وأنت الوحيد القادر على تعبيرها. لا يوجد أحد يستطيع أن يعطيك الشرح والتفكيك التام للرؤية. وإذا عرفنا هذا الشيء، عرفنا أن الموضوع يعني وصل الآن إلى أو أخذ مسارا منحرفا وخاطئا وشاطحا، وهذا ما عرفته أنا وفهمته حول هالمسألة. يعني مثلا ابن شيرين اشتهر بتعبير الرؤى، تعبيراته مناسبة للسياق ولظروفه، وتعبيراته كلها يعني مشتقة من الدين ومن الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار اللي كانت هي الحياة، الرموز مشتقة من الحياة، وإذا كانت الحياة بهذا الشكل فستكون الرموز مناسبة لها. لكن هذا ما يعني أنه سيستطيع مثلا تعبير رؤى لأهل الصين أو لأهل الغرب والشمال، يعني كل بيئة وكل فئة من الناس لهم حياتهم ولهم سياقهم اللي تأتي الرؤى مناسبة لها. ففي نهاية المطاف أنت الوحيد اللي تستطيع التعبير، ويمكن الإنسان أن يتعلم حتى يعني بدون مثلا قراءة كتب وكذا، بالتجربة. أنت تمر عليك رؤى في المنام، يعني مع الوقت كل ما رأيت رؤية وحاولت أن تربطها بما تعرفه أنت، يعني رموز مثلا في حياتك، مثلا قابلت شخص مثلا في المنام اسمه ناصر، يعني من الناصر، من الفوز، من الغلبة، يعني من التفوق، الخير مثلا، أنت شيء تحبه مثلا المطر، خير بركة أو شيء من هذا القبيل، وتظل الأمور يعني تقديرية ونسبية. هذا ما أحب أقوله حول هذا الموضوع، وإلى اللقاء.